شعبان يمان قوم اعتادها على المسرى والحرب ميراثها من بعد الاجداد قولوا لذي ما قرى تاريخنا يقرى ما لوح من نصر في صفحات الامجاد ساقت ملوك الخليج الساعه الغبره نقتص منهم بثار افلاد الاكباد لا يحشروا كل ما انفاق الثرى حشره الخزي ميعاده ام والنصر ميعاده اعتل الله والله ثمن المشرى والعز لي والدعايه لي والاسنادي والمرتزق في توليكم جن الخسرى من ضال درب الهدى معاد لهادي نبرى الى الله من كل الخوان نبرى وانسقهم للفناء قادات وافرادي احنا لهم في الجبال والسهل والصحراء والشوق لقتالهم في البحر وقادي شعبان يمان قوم معتاده على المسرى والحرب ميراثها من بعد الاجداد قولوا لذي ما قرى تاريخنا يقرى ما لوح من نصر في صفحات الامجاد ساقت ملوك الخليج الساعه الغبره نقتص منهم بثار افلاد الاكباد لا يحشر كل ما انفاق الثرى حشره الخزي ميعاده ام والنصر ميعاده اعتل الله والله ثمن المشرى والعز لي والدعايه لي والاسنادي والمرتزق في توليكم جن الخسرى من ضال درب الهدى معاد لهادي نبرى الى الله من كل الخوان نبرى وانسقهم للفناء قادات وافرادي احنا لهم في الجبال والسهل والصحراء والشوق لقتالهم في البحر وقادي